إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، ونبدأ اللقاء بالرائد الإذاعي صلاح زكي. الرائد الإذاعي صلاح زكي من مواليد الأول من شهر أغسطس عام 1928 بالقاهرة. حصل على ليسانس الحقوق عام 1949، والتحق بالإذاعة المصرية كمذيع ومقدم برامج عام 50، وأصبح كبيرا للمذيعين عام 59، واختير للعمل بالتلفزيون منذ بدايته في وظيفة المدير العام للتنفيذ عام 60. ثم أصبح صلاح زكي مديرا للقناة الأولى عام 63، فمديرا للأخبار والبرامج عام 66، ورئيسا للإدارة المركزية للبحوث والإحصاء باتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 80، ثم مستشارا إعلاميا للمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 89. ومن أهم برامجه الإذاعية نوادر وطرائف مع الإذاعية همة مصطفى، الرياضة في أسبوع مع الإذاعي فهمي عمر، العالم بين يديك، وعالم بلا سياسة. عمل الرائد الإذاعي صلاح زكي كمحرر بمؤسسة أخبار اليوم عام 47، ومحرر رياضي بجريدة التعاون عام 62. أسهم الرائد الإذاعي الراحل صلاح زكي في وضع اللبنات الأولى للتلفزيون المصري في مرحلة إنشائه عام 1960، وله عدة مؤلفات، منها مذكرات في التخطيط الإذاعي لطلاب الدراسات العليا بكلية الإعلام، اللغة الإذاعية في هيمنة التلفزيون والتلفزيون والطفل. وقد رحل عنا في 19 من شهر نوفمبر عام 1999. الذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. صلاح زكي مواطن مصري صعيد الأصل، ولد وعاش في القاهرة، ربي في أسرة متوسطة، والفضل الذي يعود إلى أمه في تركيبة حياته وفي تركيبة دماغه وفي نشأته، هذا الفضل لا ينسى. انصهرت في الحياة المصرية قبل الثورة، وكنت من المولعين بالعمل السياسي في ظل الأحزاب ما قبل الثورة، لكني عشت مع قادة مصريين وخطباء بلغاء، وتأثرت بالجو العام السياسي في الكفاح الوطني المصري وعاصرت الثورة. خريج كلية الحقوق، وكنت وأنا صغير أطمع وأحلم كأي فتى في أن يكون وزيرا أو من قادة الأحزاب السياسية. عندما كبرت عرفت أن كل إنسان حسب طاقته وحجم قدراته. التحقت في الإعلام بالمصادفة لأني كنت محاميا تحت التمرين، ودخلت اختبار الإذاعة المصرية سنة 1950 مذيع أول، ثم في آخر عام قبل انتقالي إلى التلفزيون كنت كبيرا للمذيعين عدة شهور. اشتغلت في التلفزيون منذ تأسيسه مدير للتنفيذ، مدير للأخبار، رئيس القناة الأولى، واشتغلت في الصحافة قبل التحاقي بالإذاعة في مؤسسة أخبار اليوم، وبعد التحاقي بالتلفزيون أيضا كنت رئيس قسم خارجي في جريدة الثورة العراقية لمدة سنتين. عاصرت العمل الإعلامي كله بداية من الصحافة والراديو والتلفزيون، وكنت مدير المركز الإعلامي المصري في لندن، وكذلك قمت بتدريس مواد الإعلام لمدة 15 سنة متوالية. الحقيقة أيها الإخوة والأصدقاء، دائما أنا ببدأ برنامج حديث الذكريات بمقدمة عن ضيفنا في الحلقة، ولكن أنا رأيت أن مش ممكن يكون معايا الإعلامي الكبير الأستاذ صلاح زكي وأنا اللي أبدأ، ده يبقى عيب لأنه البيت بيتك في الصلاح. ربنا يخليكي وأحذرك من المغالاة، رغم أنك أنت عزيزة علينا، بلاش مبالغات في توصيفي أو تقييمي، وده رجاء مني إليك. حضرتك أستاذنا كلنا، وأنت الآن كنت بتسير في طرقات الإذاعة، يمكن على بال ما وصلنا الاستوديو وخدنا فترة إن مفيش حد مش بيتوقف ويرحب بحضرتك ترحيب شديد يعني، وأنا برحب بحضرتك في حديث ذكريات. أنا كمان برحب بيكي، وطبعا برجع لعامل السن الحكاية دي ودوام الاتصال بالناس منذ مدة طويلة، فالواحد حقه يعرف برضو أنه المسألة لها حدود. وعايز أعترف بحاجة، أنا دايما بقول هذا الكلام لا عن تواضع، لكن حقيقة يعني لو قسنا اللي ممكن أعرفه عن الإعلام ومعرفتوش حجمه كبير جدا، وقياسا على اللي أنا عرفته بيقال أن دي خبرة. أنا هي خبرة بس نسبية قوي يعني، يعني أنا لو أسأل ضميري أقول لي أبدا، يعني في حاجات كتيرة جدا لم أعاصرها ومعرفتهاش كما يجب. هو على عموم من تواضع لله رفعه، وعلى عموم المعرفة أيضا لا تنتهي في الصلاة. طب إحنا بقى ندخل في حديث الذكريات، وأقول إنه حضرتك كان لك الحظ في أنك عشت حياة عريضة جدا في الحياة المصرية عموما، مش فقط في الإعلام، وأيضا في الإعلام. فهذه الحياة العريضة طبعا يعني كونت بقى صلاح زكي، وكان لها ذكريات متعددة وثرية وغنية. لو نبدأ من البداية، يعني هو عادة أنا بتصور أنه بنبدأ بالطفولة، ما عرفش حضرتك رأيك. لا لا، هو كده وده الأصل الحقيقة. حضرتك قلت أنك صعيدي. أنا أبويا وأمي وأهلي كلهم، بس أبويا كان موظف في القاهرة، فتولدت في القاهرة وعشت في القاهرة، لكن كل قرايبي صعيدة صعيدة يعني. كنت أروح أزورهم في الأجازات الصيفية، وبعتز على فكرة بأن أنا صعيدي، ومش متعصب لكن بعتز جدا. أنا عارف أنه إيه الكلام الشائع عن، أنا مش عايز أخش في موضوع، أنا شفت صعيدة في خارج مصر يعني، فبلاقي والله لو أتيح لهم أي حظ من المعرفة بيبقوا عباقرة طبعا، فالسمعة القديمة والتمسك بالأخلاقيات يعني. عايز أقول للجيل الجديد أن السمعة أو النكتة كانت ماشية لما كان الصعيد معزول عن العاصمة، وكان التعليم في مهمل واواوا، فنشأت الحكاية. لكن هو في الأصل أظن مصر الفرعونية ومصر الحديثة فيها أقطاب صعيدة بالضبط. ده طبعا ده الحضارة كلها آتية من الجنوب معظمها. طب أستاذ صلاح زكي، حضرتك منين في الصعيد؟ أنا من سوهاج، ومن كمان قرية قرايبي فيها اسمها جزيرة شندويل. كان زمان تعتز هذه القرية بأن أحسن نوع بصل في مديرية سوهاج يعني كان بيطلع من هذه القرية وما حولها، وكان بيصدر لبريطانيا، وكان له قيمة كبيرة وما زال. إذا كان البصل الشندويلي بقى البصل طب نقول حضرتك بقى ذكريات الطفولة كانت في القاهرة. طيب طيب هل يعني ليا أن أتخيل أن صلاح زكي الصغير كان فعلا مهتم بالأمور العامة والقراءة والثقافة وما إلى ذلك؟ الأمور العامة طبعا، لكن ما أقدرش أقول الثقافة. والأمور العامة بسبب أن كان ليا شقيق توفاه الله، كان أكبر مني بأربع خمس سنين، لكن كان نبهة يعني زكي قوي، وكان يحب يطلع على الصحف، وكان حزب الوفد يعني، من ورغم أنه كان برضو 18 سنة لكن كان وفدي أيام النحاس باشا. فهو الأخ ده لما علمني الساعة كام، خمسة، خمسة إلا ربع، وأقرأ قدامه جورنال وأفسر الكلمات وبتاع، سرب لي روح الوفدية. الأمر اللي كنت بروح معاه النادي السعدي اللي كان بيجتمع فيه أعضاء حزب الوفد، واسمع خطب مكرم عبيد باشا، وشوف حسن ياسين زعيم الطلبة القديم بتاع الوفد، وأحضر الندوات والحفلات السياسية. فالحقيقة إن العملية دي استهوتني، وأتكلم بصراحة، حزب الوفد ده كان حزب الأغلبية، لكن باستمرار كان في موقف مع السراي، فالسراي في كل فرصة تتحينها بتطلع الوفد من الحكم وتجيب أحزاب تانية كان يسموها أحزاب الأقليات يعني أقلية، وأنتمي مش للوفد بقى، لأن بعد كده بعد ما كبرت شوية بصيت لقيت مصر المتعددة، فكان في أحمد حسين بتاع الحزب الاشتراكي ومصر الفتاة، فكنت بروح لأحمد حسين أسمع خطبه. وانتي لو سألتيني دلوقتي اقدر اقول لك خطب من مكرم عبيد، اقدر اقول لك خطب من احمد حسين، طبعا يعني حضرتك عندك ذاكره، اقدر اقول لك سطور اذا كنت تحب. يا خبر ابيض، انا مستغربه ان حضرتك تحفظ. لا اقدر اقول لك يعني نمسك مثلا الوفديين، مكرم عبيد باشا في عام 1936 ابرمت معاهده اسمها، كان اسمها معاهده الشرف والاستقلال بين مصر وبريطانيا، اللي هي 36. فكان في محاضره في قاعه الاحتفالات بجامعه القاهره، كان اسمها جامعه فؤاد، يعني هي جامعة القاهرة دلوقتي جامعة فؤاد الأول، وكان فيها المحاضر مكرم عبيد باشا، وهو طبعا كان أحد المفاوضين اللي وقعوا الاتفاقية ما بين مصر وبريطانيا، اتفاقية الاستقلال. فعلى سبيل المثال كيف يبدأ مكرم عبيد محاضرته؟ بيقول إيه؟ أتحدث في الجامعة وإلى الجامعيين حديث المعاهدة، حديث المعاهدة، إنه إذن لشرف يعني في الجامعة، إلى شرف الجامعين، إلى شرف، ولكن الشرف فيه شيء من الزهو والترف، بينما أحس بالشرف مجردا من زهوه، أو لعله الطرب مجردا من لهوه، أو لعله ذلك الإحساس العميق الدقيق الذي كثيرا ما يحسه الناس ولا يجدونه، ولئن وجدوه لا يحددونه، وهكذا. الله، طب اخبار الدراسه ايه؟ يعني مش معقول حضرتك كنت مهتم وانت صغير بالحياه المليئه بالحماسه والاشياء السياسيه وكده، والدراسه بقى أساسا. والله الدراسه ما كنتش فيها عظيم الشأن، يمكن في اللغه العربيه شويه للاسباب اللي قلتها لك، يعني مثلا ايضا الخطابه، الشاعر العظيم محمد عبد الغني حسن كان مدرسنا في الخديوي اسماعيل الثانويه، فاختارني رئيس مثلا لجمعيه الخطابه، كانوا بيعملوا جمعيات في المدارس الثانويه، فبقيت رئيس جمعية الخطابة، وأنا أصلا عمال أسمع خطب وعاوز أطلع ومنبهر بيها وعاوز أطلع خطيب وحاجات من دي. يمكن ده السبب اللي خلى الدكتور علي الراعي في أول اختبار للإذاعة سنة 50، أنا دخلت صدفة بعدين بحكيها لك، لكن هو قال لي أنت طلعت الأول في الامتحان، يبقى ليه؟ لأنه اختبار المذيعين في الإذاعة بيقول لي اقرأ وقول شعر واتكلم وعبر وشوف إيه ورأيك، يعني لقيوا أن مستوى اللغة مش بطال. فده يمكن الأسباب الحقيقية بقى ليه هو مش بطال، لأنه المخزون اللغوي اللي بسمعه أنا صغير ده ما يروحش هباء يعني. طبعا. طب حضرتك دخلت كلية الحقوق برضو عشان اطلع وزير، عشان تطلع كان زمان فعلا سياسي. طيب يعني حياتك بقى في كلية الحقوق اشبعت عندك بعض نهمك للمعرفة وللحياة المليئة بالأحداث للأسف لا يعني هي من ناحية الإقبال على القانون كإقبال انا لم اكن من الطلبة المتفوقين برضو بسبب انشغالي بالسياسة، ما بعترف لك يعني، فيعني برضو ايام الإضرابات ببقى عظيم مزهو قوي وسياسي سعيد جدا وبطل يعني. بقى بطل في الجامعة. الحاجات دي برضو شغلتني على الدراسة نفسها أي. وإن كان يعني ضروري حصلت شيء من دراسة طبعا. القانون نفعتني في حياتي. اسأليني يعني إيه القانون ينفعك مثلا في مجال زي الإعلام والإذاعة؟ أقول لا بينفع. يكفي ان انا مثلا افرضي في اي مجال من مجالات العمل مثلا الواحد بيقدر يكتب مذكرة مثلا في اي ساعة اي حتة في الحياة يعني عند مكتب مذكرة مش مهم الاسلوب العربي المهم المنطق والترتيب. الترتيب ده يعني العقلية القانونية تقول لك ايه الحيثيات في الحكم. فانت لما بيجي تكتبي وعندك الخامة دي تبص تلاقيك مذكرتك بتبقى من ناحية الموضوعية أشد أكثر ترتيبا من غيرك. ترتيب منطقي منطقي صرف النظر عن اللغة في عرض الموضوعات في عرض قضية ولو كانت القضية دي في مصلحة الري أصلا مش لا مش شرط فعلا في مصلحة الميكانيكا يعني هي قضية فالواحد يعرضها ازاي بالضبط. طب أستاذ صلاح زكي حضرتك بعد أن تخرجت من كلية الحقوق أنا عارفة أنك عملت في الصحافة كيف دخلت الصحافة وعملت فيها لمدة قد إيه وكيف انتقلت منها للإذاعة؟ يعني هو ببساطة كان أخويا الأكبر في مدرسة الخديوية مع مصطفى أمين والمرحوم أستاذي علي أمين وأستاذي مصطفى طبعا بس يعني أنا قلتها بسرعة تعرضوا للفصل من مدرسة الخديوية سوا برضو للحركة الوطنية فهو لقى عندي ميول ما هو شافني بروح النوادي السياسية وبجيب الجرايد وأقراها فقال لمصطفى بي وعلي والله أخويا ده محيرني ما تاخدوه تمرنوه في أخبار اليوم يعني شون. فروحت أخبار اليوم سنة 47 وأنا طالب في الحقوق وقالوا علي أمين قال لي اسمع بابتدي بقى قضايا المحاكم وهات لنا اللف على أقسام الشرطة وجيب لنا الحوادث وقضايا المحاكم دايما كان هو يبتدي مع الناس بالحكاية دي يعني. وبعدين هندي لك انتقال 6 جنيه يعني مصاريف انتقال كويس 6 جنيه ما كانوش كتار قوي لكن كويس كويسين مش بطالين يعني زي بقى لي مرتب وانا طالب اهو وكنت ما قبضش ال 6 جنيه كل شهر اسيبهم 3 اشهر فقبض 18 جنيه حديث لكن الذكريات الحياه يعني. بقى والذكريات في الصحافه اول حركة قعدت تعمل في الصحافه مده كام سنه انا لغايه ما تخرجت هو من 47 ل 49 فعلي بي أمين الله يرحمه قال لي دلوقتي انت اتخرجت فهتتفرغ لنا بقى هتاخد 25 جنيه كبداية وتتفرغ قلت له لا علي بي ما اقدرش لان انا كل الدراسة القانونية ضيع قال لي ما عنديش كلام قلت له لا وانا ما عنديش فانا ايه سبت اخبار يوم بعد التخرج ليه لاني محامة كده انا كنت عايز اقول ان جو اخبار يوم في هذا الوقت كان جو غريب جدا لان كان في طبقة الكتاب الكبار قوي توفيق الحكيم وعصاوي وكامل الشناوي وكان بيقعدوا بالليل خصوصا في ليالي الصيف وتيجي السيدة ام كلثوم تقعد معاهم لانها كانت كنا نطلع لا كنا نطلع نقعد شويه صغيره وننزل لكن حاسين بالحكايه دي وبعدين عملت مثلا تحقيق عن اول فريق قدم نسائي في اخر ساعه وطبعا كان موضوع غريب قوي اول فريق قدم نسائي طبعا ما استمرش لكن يعني خدت المرحوم احمد يوسف معايا كمصورين وكان دايما الاخ العزيز ربنا يطول في عمره محمد يوسف يا ريت يكون سامعني دلوقتي هو كان كبير مصوري الدار فليه ذكريات حلوه في الصحافه وانا طالب رجعت سنه 1900 لما عملت الصحافة مرة ثانية إنها بقى يعني متهيألي بقى نتكلم على نفسنا بقى نتكلم على الإذاعة والتلفزيون أستاذ صلاح زكي متى دخلت الإذاعة ولماذا يعني أنت كنت واضح إن أنت كنت واعد في الصحافة وحابب وبتعمل أعمال ليه دخلت الإذاعة؟ كنت في هذا الوقت محامي تحت التمرين والمكتب اللي بشتغل فيه في نص البلد في شارع كان اسمه شارع طلعت حرب فده كان بيغري بعض زملائي وأقراني انهم يمروا عليا يشوفوني فبعضهم جه مرة الصبح وانا كنت موجود وقال ما تيجي معانا الإذاعة قلت لهم رايحين ليه قالوا في اختبار قلت لهم طب انا مالي ما انا ما قدمتش اختبار قالوا تعالى تسلى يعني تتفرج على الإذاعة شارع علوي انا كنت قريب قوي من شارع علوي فرحت الاختبارات في هذا الوقت كانت محدودة والعدد اللي رايح قليل قوي يعني قول 12 مثلا فانا بصيت لقيت بيقولوا لي ادخل ادخل ايه قالوا لي يعني خش ما هو الدور جه عليك انا ما مش ادخل يا اخي انا دخلت ولقيت لجنه بتكلمني وانا مش شايفها وبيقولوا لي اقرا اللي قدامك وبدات الاختبارات الشفويه بتاعت الاذاعه حافظ شعر قوله ايه اللي بيعجبك في البرامج ما عجبكش بعد كده خرجت، فالدكتور علي الراعي أستاذي، كان كبير مذيعين في هذا الوقت وأستاذي وما زال أستاذي، والإنسان اللي أثر في حياتي وأعتز بيه جدا يعني، فقال لي أنت نجحت، ده أنت كويس قوي، ادينا عنوانك بقى عشان نستدعيك. روحت أشتغل مذيع وأسيب المحاماة. بس طب اشتغل مذيع ليه؟ بيقولوا اسمائهم، ابتدوا يقولوا اسمائهم هنا القاهره، دي شهره وبتاع، ولا المحاماه. فبيني وبينك اشتغلت الاثنين في الاول. اتاري دي مخالفه، لان الاذاعه كانت لسه اتمصرت قريب، فانا برضو يعني متعلق شويه بالمحاماه، فكانت حاجه غريبه قوي ازاي اجمع من الاثنين. سرعان ما الموضوع ده قالوا لي لا ده مصيبه، انت بتعمل كارثه. فسبت المحاماة بعد ما كنت تقدمت شوية، قطعت أشواط في الإذاعة. فإذا هي كان دخول بالصدفة، لكن لو سألتيني ما هو برضو ده مجال إن أنا أتكلم، هي القضية إيه؟ مش بقولك الأول خطابة، طب ما ده مجال، ما هكلم الناس، ما هكلم الناس. اتكلمت بقى، فقعدي القضية اتكلمت بقى. أنا عارفة طبعا حضرتك كنت في قسم المذيعين ووصلت إلى أن أصبحت كبيرة للمذيعين، ولكن أيضا عملت برامج واتكلمت بقى أستاذ صلاح، لأن المذيع بيقرأ قدامه. إنما عملت برامج متعددة، خاصة برامج ثقافية وأعتقد رياضية كانت، ولا يعني أنا كنت مع زميل فهم عمر بنقدم برنامج أسبوعي في الإذاعة الرياضة في أسبوع، لكن وكان العالم بين يديك برنامج ثقافي. وهو البرنامج اللي أنا يعني أحس إنه عمل حاجة، هو اسمه دردشة. واللقاء التالي مع العالم الدكتور أحمد زويل. دكتور أحمد زويل من مواليد 26 من شهر فبراير عام 1946 بمدينة دمنهور، وهو عالم كيميائي مصري وحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، وذلك لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، حيث قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية. وبهذه الطريقة يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية، ويعتبر الدكتور أحمد زويل هو رائد علم كيمياء الفيمتو. نشر دكتور أحمد زويل أكثر من 350 بحثا علميا في المجلات العلمية العالمية المتخصصة مثل مجلة ساينس ومجلة نيتشر. ورد اسم الدكتور أحمد زويل في قائمة الشرف بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة. هذه القائمة تضم ألبرت أينشتاين وألكسندر جراهام بيل. وقد حصل الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل، وكذلك على العديد من الأوسمة والناشين والجوائز، نذكر منها على سبيل المثال للحصر جائزة ماكس بلانك وهي الأولى في ألمانيا، جائزة وولش الأمريكية، جائزة هاريون هاو الأمريكية، جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم، وانتخب عضوا في أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية، حاز على ميدالية أكاديمية العلوم والفنون الهولندية، حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة أكسفورد والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الإسكندرية، جائزة الامتياز باسم ليوناردو دافنشي، كما حاز على جائزة ألكسندر فون هامبلدن من ألمانيا الغربية، وهو أكبر جائزة علمية هناك. وحصل دكتور أحمد زويل على قلادة النيل العظمى وهي أعلى وسام مصري. وفي إبريل عام 2009 أعلن البيت الأبيض عن اختيار دكتور أحمد زويل ضمن مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والذي يضم 20 عالما مرموقا في عدد من المجالات. وقد رحل الدكتور أحمد زويل عن عالمنا في 2 أغسطس عام 2016. من القاهرة سيداتي سادتي، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. وصل إلى القاهرة هذا الأسبوع العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل أستاذ الليزر العالمي، ونحن دائما في انتظاره لنستمع إليه، وفي آخر لقاء لنا معه منذ شهور وصلتني مئات الرسائل من شباب الجامعات وطلبة المدارس والمواطنين يعبرون عن أملهم في لقاء جديد. ونحن نحرص في كل مرة يزور فيها مصر أن يكون لنا معه لقاء. أهلا وسهلا بالدكتور أحمد زويل وبلغة مصر، ألف حمد لله على السلامة. أهلا بك يا مدام. دكتور زويل، برنامج على النص يا له نجومه اللي هو دايما بيتابعهم ويهتم بأن يلتقي بهم. واسم أحمد زويل أو العالم المصري الكبير أحمد زويل هو أقول إيه في مقدمة نجوم برنامج على النصية. وبمجرد ما بعرف أن حضرتك وصلت القاهرة، ميكروفون البرنامج يسارع لأني أعلم أن اللقاء سيكون لحظة نقول إيه ضوء وكشفات على العلم وعلى كل شيء وعلى الأحاسيس الوطنية. فاسمح لي أني أخذ من وقتك دقائق. أنا طبعا أشكرك جدا على دايما الاستقبال العظيم ده، والحقيقة انا بذكر يعني في خلال العشر سنين اللي فاتت ان حضرتك يمكن عملت معايا ثلاث تسجيلات او تقريبا يعني ثلاث تسجيلات، وفي كل مرة بحس الحقيقة ان احنا بنناقش قضايا ومشاكل مهمة جدا لبلادنا الحبيب مصر، فانا سعيد جدا ان اكون في البرنامج مع حضرتك. دكتور زويل، حضرتك في زيارات سابقة كانت هناك يعني كانت في زيارة لأن الدولة قدرتك والسيد الرئيس منحك الوسام، فأنا المرة دي ياريت أعرف الزيارة، هل دي زيارة خاصة أم زيارة عمل أم زيارة حنين؟ والله هي فيها كله. أنا الحقيقة كنت بقالي يعني قضيت 3 أسابيع في بلاد الشرق الأقصى، فزرت الصين الشعبية وزرت هونغ كونغ وزرت تايوان، وكنت يعني كانوا هم عازميني على أساس في تقييم بالنسبة للعلم والتكنولوجيا للقرن الجاي وحاجات زي كده. وبعدين يدوب قعدت في أمريكا أسبوع وجيت على جائزة الملك فيصل العالمية، بيبقى في تقييم لها وبيعزموني هم الحقيقة كل سنة، فقضيت وقت بس 3-4 أيام في السعودية، فقلت مش ممكن أكون قريب، وأنا عارف طبعا بعد كده طالع على أوروبا، قلت بقى دي فرصة أنا لازم أجي أشوف الأهل والوالدة بالذات، وبعدين في نفس الوقت أتمتع شوية برمضان الجميل هنا، في أن مصر بتبقى يعني لها وضعها الخاص الحقيقة في شهر رمضان. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. دكتور زويل، حضرتك بتقول لي جائزة الملك فيصل، طب السنة دي حضرتك أخذت الجائزة دي من فترة، فالزيارة بتكون لإيه؟ هو أنا أخذتها في 89 في العلوم. أيوة. ويمكن تفتكر حضرتك في الوقت ده كان يعني لها وضع خاص، لأن كنت يعني العربي الأول اللي ياخدها في العلوم والطب، لكن الحقيقة من أياميها وهم بيعتزوا يعني يمكن شوية الحاجات اللي احنا بنساعد بيها، فبيعزموني كل سنة في اللي هو تقييم الجائزة ولجان التحكيم، وبيكون لي الشرف ان انا بكون موجود في اليوم اللي بتعلن فيه الجائزة عالميا، وبيختيروا اللي بسموهم اللوريتس يعني ان المتوجين بالجائزة دي كل سنة. طبعا دي جائزة يعني الحقيقة الواحد يكون سعيد لانها لها قيمة عالمية وقيمة مادية كبيرة كمان. أيوة. فبكون مبسوط ان في حاجة يعني طلع من بلد عربية وان انا بشارك فيها، وزي ما حضرتك عارفة تعطى في الطب وفي العلوم وفي الدراسات الإسلامية وفي الأدب العربي وخلافه. هذه الجائزة مصر يعني كان لها نصيب فيها لسنوات في مختلف العلوم، ملاحظات حضرتك إيه عليها لما نقول مصر وجائزة فيصل؟ هو الحقيقة في العلوم ما كانش فيه كتير، يعني أنا المصري الوحيد اللي في الوقت اللي خدتها، كان دايما في العلوم والطب كانوا بيدوها للأمريكان والإنجليز والشعوب الغربية اللي متقدمة علميا، بس مصر الحقيقة كان لها دور كبير جدا، وعدد كبير جدا من المصريين أخذوها في الأدب العربي وفي خدمة الإسلام وفي الدراسات الإسلامية. دولت الثلاثة اللي هم الحقيقة، ومصر كان لها نصيب كبير قوي. يعني أنا فاكر لما خدت الجائزة مثلا في 89 كان فضيلة الشيخ الغزالي والدكتور خليف في الدراسات الإسلامية وفي الأدب العربي وعلى مستوى كمان العالم العربي ككل يعني. بس الحقيقة يمكن أنت دلوقتي ذكرتيني بحاجة استرعت انتباهي المرة دي وأنا في السعودية، أن الأول مرة تحجب جائزة الأدب العربي دلوقتي سنتين ورا بعض. فأنا الحقيقة يعني استعجبت العملية ديت، لأن طبعا الأدب العربي يعني منبعه كان في أيامي أنا هنا مثلا الدكتور طه حسين والعقاد ويحيى حقي وناس كتير جدا الحقيقة. فاستغربت ليه يعني، لأنها فسألت طبعا أنا بما أني أنا معهم هناك، فالترشيحات يقال أنها مش على المستوى العالمي اللي هم عايزينه. فأرجو يمكن أن احنا نركز في السنين الجاية على تشجيع اللي هي يعني نسميها ايه الأضواء الجديدة اللي طلع أو النابغين في الأدب العربي وخلافه وفي العلم كمان وفي الطب من مصر، يبقى الإعلام المصري بيقدمهم للعالم العربي وللعالمية الحقيقة. يعني ده كلام عظيم جدا، والحقيقة دكتور زويل احنا عندنا في مصر في أسماء، بس يمكن زي ما حضرتك يعني طبعا نظرتك دايما بتبقى للأمور نظرة القصد منها يعني التفسير والتعليل العلمي، يمكن عندنا الأسماء ولكن إعلاميا ما خدوش حظهم بحيث ان يعني يبقى شهرتهم ذائعة في العالم العربي. أيوة. يعني احنا عندنا جمال الغيطاني، عندنا بهاء طاهر وأسماء آخرين يمكن قد لا تحضرني دلوقتي. ففعلا يعني دلوقتي انت وجهتنا لنقطة ان احنا نهتم إعلاميا بأسماء أدبائنا بحيث ان احنا فعلا نقدمهم ويبقى فيهم تزكية. ودي الحقيقة يعني لها كمان تأثير كبير جدا، على مش بس على الجائزة، بيبقى ليه تأثير على الشباب. وبعدين يعني هو أنا ليه دخلت مثلا العلم أو أن أنا حبيت، بإني بشوف مثلا أستاذ جامعة كان راقي في مصر لما كنت أنا مثلا هنا طالب، أو بشوف برنامج على التلفزيون مثلا مهم جدا، أو بسمع حاجة في الراديو. كان في وقتي أنا الراديو كان يعني يمكن أكتر كمان. الحقيقة إن لما نطلع الناس دي ونظهرها ونظهر المواهب بتاعتها، وأنا بقصد الحقيقة يمكن بس يعني عايز أدي ملاحظة بالنسبة للإعلام بما إننا بتكلم لإعلامية مشهورة جدا، إن الفكرة إن في الإعلام اللي بقصده ما أقصدش الحقيقة نقطة يعني برنامج 10 دقايق أو 5 دقايق، أنا أقصد إن الحقيقة يبقى في البرامج الثقافية اللي تقدر تظهر الناس ديت وتقدر توري المواهب ديت. وأنا بأؤكد للإخوة الزملاء الإعلاميين إن ما فيش مشكلة أبدا إن الشعب المصري يقدر يقعد ويسمع ساعة أو ساعتين، ما فيش حاجة مش هيزهق. يعني في مفهوم حتى في الشعوب الغربية ساعات ان لو كان البرنامج ساعة كده على موضوع تقيل يمكن يبقى دمه تقيل شوية ولا بتاع، لا ابدا العكس. لما بيكون الموضوع مبسط وموضوع جميل حتى راجل الشارع يقدر يفهمه. يعني ادي لحضرتك مثال، حتى في امريكا يمكن سمعتي على الرجل اللي هو دبح مراته ده أو جي سيمسون ده. والدنيا كلها اتقلبت وكانت جميع الإذاعات والتلفزيونات العالمية بتفرج على إيه اللي بيحصل في أمريكا في العملية. لكن الرجل الشارع الأمريكي، بما إن في أساتذة بتطلع التلفزيون الأمريكي وبتشرح يعني إيه مثلا دي إن إيه ويعني إيه الجينات ويعني إيه تحليل الدم ويعني يعني قدر يتابع إن مثلا في عملوا له طريقة الدي إن إيه والحاجات اللي هي أحدث حاجة في التحاليل وخلاف. بس العملية بالنسبة للثقافة والأدب. لازم نعرف إحنا دلوقتي إيه الآخر الحاجات اللي بتحصل وأبنائنا بيعملوا إيه والجيل الجديد فين العقاد وفين توفيق الحكيم. ما نخافش من إن برنامج يبقى مدته ساعة كلام وما فيش الجمل الموسيقية والجمل الغنائية المتقطعة دي. يعني فعلا هي تدريب وتربية لأن المستمع أو المشاهد يعتاد أنه يبقى موضوعي ويسمع موضوع له يعني أسس علمية وكده. بالعكس أنا بشوف يعني وده توجيه تاني بنلتقطه من حضرتك بأن وخاصة القنوات الفضائية بتاعتنا عليها أن تهتم بنجوم العلم ونجوم الأدب أسوة بنجوم التمثيل والفن والرقص وما إلى ذلك. يعني هو طبعا لازم يكون فيه التسلية ولازم يكون فيه الفن وكل ده طبعا، لكن برضو أحب أشوف يعني عن طريق ذكر جائزة الملك فيصل في الأدب العربي يعز علي إن الحقيقة ما يكونش فيه على الأقل 10-12 أو على الأقل 6 من مصر النهاردة معروفين على مستوى العالم العربي كله، وإنهم فده طبعا بيجي على أساس إن الناس بتسمع وتعرف أعمالهم إيه. يعني هم دلوقتي مثلا في السعودية أصبحوا يبصوا على التأثير العالمي، فالتأثير العالمي مش لازم يكون يظهر ده في الإعلام المصري ويبقى الناس كلها عارفة أنه هو ليه القيمة مش بس على مستوى جامعة أو على مستوى مؤسسة، لا ده على مستوى العالم العربي كله إذا ما كانش العالمية كلها. دكتور أحمد زويل عالمنا الكبير، حضرتك بتقول لي كنت في زيارة للشرق الأقصى أو قلت لي في جنوب هو الحقيقة اللي بيسموها الفار إيست اللي هو الشرق الأقصى اللي هي الصين والهونغ كونغ والتايوان والحاجات دي. الشعوب دي مش هقول لأنها نمت وإنما قفزت، حضرتك ملاحظاتك عليهم إيه في هذه الزيارة؟ والله الحقيقة ده يمكن يعني في حياتي بعد كده لما اكتب شوية كتب يمكن حكتب يمكن جزء كبير من كتاب عايز اكتبه على الزيارة دي الحقيقة، لأنها كانت شيقة جدا. أنا زرت آسيا قبل كده ورحت اليابان كتير الحقيقة، يمكن بروحها كل مرة كل سنتين أو حاجة، لكن دي كانت أول مرة أزور بالذات الصين اللي يسموها الصين الشعبية يعني. فلقيت حاجات يعني حاجات الواحد ممكن يتعلم منها دروس كبيرة كتيرة جدا. أولا الصين تتميز بأن عندها تاريخ، يعني لما نشوف التاريخ المصري طبعا إحنا أقدم منهم، وحتى أنا قلت لهم كده في المحاضرات بتاعتي يعني دايما فاكر بلدك دايما فاكر مصر فالحقيقة قلت لهم إنك لكن عندهم تاريخ يعني يرجع لحوالي 2500 سنة أو حاجة زي كده، وتشوف التاريخ في في في في في تحضر الناس، تشوفيه في الشارع، تشوفيه مثلا في المعابد بتاعتهم، تشوفيه. أنا رحت مثلا زرت حاجة جميلة جدا، خدوني هم رئيس أو الوزير يعني البحث العلمي هناك أخذني لحاجة اسمها الفوربيدن سيتي أو المدينة المحرمة. ويمكن الفيلم ده على فكرة جاء في مصر اسمه The Last Emperor أو الإمبراطور الأخير يعني. فشفت بالضبط كان فين عايش الإمبراطور ده ومدينة بحالها، يعني هي مدينة كان الإمبراطور ده ما بيطلعش منها بالمرة. يعني ممنوع أن الشعب أو الناس تشوف حتى بعد الثورة ما قامت وغيره وغيره، تنه قاعد في المدينة دي سنين وسنين والناس مش عارفة هو إمبراطور وقاعد هناك. فشفنا يعني تشوف التاريخ بتاعهم، شفت مثلا حائط الصين العظيم ده اللي هو كان من عجائب الدنيا السبعة، لدرجة ان الهوست او الناس اللي كانوا عزمنا يعني وهم طالعين معنا قالوا طبعا ده مش قد الأهرامات وحاجات كده. قلت لهم لا يساوي الأهرامات شوية يعني. فعندهم الحقيقة التاريخ تقدري حضرتك تشوفيه في كل الأماكن. لكن الحاجة اللي استرعت نظري يعني حكرر لحضرتك دي يمكن كذا مرة، وهي كلمة discipline. أنا ما شفتش كده الحقيقة. يعني تبص حضرتك النظام والانضباط يمكن والانضباط. أنا معلش اللغة العربية دايما بقول في البرنامج ده أن أنا مش قوي في اللغة العربية، لا لكن ممتاز. لكن في ممتاز. الانضباط يعني لما تشوفي مثلا بيجين ديت اللي هي العاصمة بتاعتهم بكين، لما تشوف هي بكين هي بالصيني بيقولوا بيجين يعني. فلما تشوفي حضرتك في بكين ساعة كده الناس وهي طالعه أقولك إيه، ألوف الناس في الشوارع، ألوف، ما تقدريش تقولي ميات مثلا، لا دي ألوفات الناس طلع، بس تلاقيهم نضاف، تلاقيهم كلهم على عجل، كلهم راكبين عجل ده ومنظمين، لو في إشارة مفتوحة بتنفتح، لو في إشارة مقفولة بتنقفل. يعني حاجة خرافية الحقيقة، لتصوري أنا إن بلد زي دي النهاردة تعدادها 1.3 بليون نسمة، 1.3 بليون نسمة. إذن العدد الكبير ما هوش مشكلة، ده بالعكس. في الحقيقة يعني في نظام، في احنا مثلا طبعا تعرف حضرتك لما بتعزمي بيبقى في مش عارف عربيه وشوفير ومش عارف ايه، انا قلت لهم عايز امشي في الشوارع، انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل، وكانت فنزلت في الشوارع في يوم من الايام، وقعدت اخش بقى يعني زي عندنا مثلا في خان الخليلي والحواري بتاعتهم. أيوة. بتاع لقيت الظاهره الغريبه جدا، مع ان البلد قديمه وطبعا بقى لها الوف السنين، ولكن النظافة حضرتك يا مدام لو تشوفيها بصورة رهيبة، كل محل منظف قدامه كويس جدا، مفيش ورق في الشارع، مفيش حتى الحاجات اللي أنا بشوفها في أمريكا العظيمة دي اللي هي مثلا بتاعة سلة الزبالة في كل منطقة، أبدا ما عندهمش الإمكانيات دي، ولكن حتة صفيحة كده ومش عارف إيه، والناس محافظة على إنها تحط وتاع. يعني واضح جدا ليا كلمة الديسيبلين دي. أيوة. احنا مثلا في الشعوب المتقدمة الناس كلها قاعدة بتقول لك مثلا النهاردة تقول لك لازم يكون عندي عربيتين، ولازم يكون عندي 3 عربيات، ولازم يكون عندي بيت. شفت رئيس مش عارف مؤسسة ايه وعضو مجلس ادارة ايه، ولا ايه مثلا صحيح عنده عربية، عربية صغيرة قوي، وانه مثلا لما بيروح مكانه بيروح على عجلة. الحقيقة يعني بلد انا بسميها فينومنا، ظاهره غريبه، ومش كتير جدا دلوقتي ان انا اقدر افهم الحقيقه انه الصين الجروس ناشونال برودكت بتاعها او الزياده في الدخل القومي بيعتبر من اكبر شعوب العالم، اكتر يعني تقريبا 13% دلوقتي، ومتوقع لو مشت بهذه الطريقه في العشر سنين الجايه هتغطي الشعوب الغربيه. واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي محمد علوان، وهو من مواليد 5 من شهر ديسمبر عام 1921 بالحلمية الجديدة بالقاهرة. حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1956، وتقلد العديد من الوظائف، منها مدرس بالتربية والتعليم، أستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتدريس مادة الإذاعة عام 62، ومدير عام للمنوعات بصوت العرب، ثم مديرا لمراقبة الدراما بصوت العرب، ومراقبا عاما للتمثيليات، ثم مستشارا في إذاعة الشرق الأوسط. قام محمد علوان بتمثيل عدة أفلام من بينها الواجب، الشرف الغالي، ريا وسكينة، الخرساء، البنات، والصيف، وقد أخرج للإذاعة العديد من الأعمال والمسلسلات الدرامية الناجحة لكبار الأدباء من بينها دنيا الله لنجيب محفوظ، عنبر 7 لدكتور مصطفى محمود، ورقة اليمصيب لمحمود تيمور، البطل لدكتور يوسف إدريس، صابرين لجاذبية صدقي، نادية ليوسف السباعي، وأخرج أكثر من عمل للكاتب إحسان عبد القدوس من بينها أين تذهب أمي، أنف وثلاث عيون، في بيتنا رجل، كما قدم مسلسل حياتي عن قصة حياة الموسيقار محمد عبد الوهاب. وقد منح الرائد الإذاعي محمد علوان شهادة تقدير في عيد الفن عام 1979، وقد رحل عن عالمنا في الأول من أغسطس عام 1979. الحب هو الله، وهو الوطن، وهو الإنسان، وهذه قصة حب، حب كبير، حب الناس الذين استطاعوا أن يصنعوا من الحب ثورة، واستطاعوا أن يقيموا للحب بطلة. إحسان عبد القدوس يقدم في بيتنا رجل. موسيقى مش شايف حد في المراية. طل وراك يا إبراهيم. ها لسه في حد ورانا؟ لا عرفنا نزوغ منهم. البركة فيك يا فتح، بس ربنا يتم جميله. اسمع، أول ما نوصل باب حارتكم تفتح الباب وتغطس في الحارة على طول. ها ربنا كريم. سيد مين؟ انا ابراهيم. مساء الخير. مساء ايه، احنا هنصلي الفجر اهو. طيب صباح الخير. صباح النور. كنت فين يا اخويا طول الليل؟ اصلا كنت بذاكر القصانص السنه دي، مش كده؟ باذن الله باذن الله. بتخاف من القطط؟ لا مؤاخذه. اتفضل يا سي ابراهيم، الحق اشرب لك بق ميه قبل الاذان، ما هي ثبتت الرؤيه. الصلاه يا ربي الصلاة، الصلاة يا موحدين الصلاة، الصلاة خير من النوم. إبراهيم، إبراهيم. أيوة إبراهيم. كده يا إبراهيم، قلقتني يا ابني طول الليل. ليه بس يا نينا؟ الله أكبر والعزة لله ولا إله إلا الله. انت جيت يا ابراهيم؟ المدني خدنا، ما دريناش يا بابا. مدني ولا جنائي؟ لا لا، ما ذكرناش جنائي النهارده. انا مش مستريح يا ابراهيم. ليه يا بابا؟ قلبي وكلني يا ابني. اطمن يا بابا، انا مش هنجح، بس انا لازم اطلع الاول. ايه، انا خايف ما تلحقش الامتحان. ليه كثر الشر؟ احنا حالتنا غيره، ده هو اللي طلعنا بيه من الدنيا. يا بابا طول عمرنا كافين خيرنا شرنا يا ابني. مش فاهم يا بابا. ودي عايزة مفهومية. قال ابعد عن الشر وغنيله. أنا حصل مني حاجة يا بابا. خلينا في حالنا يا ابني. اندقت يا إبراهيم. ما حدقش إلا على دماغنا يا ابني. ما تزعلش مني يا إبراهيم، أنا قصدي وعيك يا ابني. مساكر يا رب. يا ترى مين اللي بيخبط بسرعة دي؟ لا يا نينا ما تفتحيش الباب. إيه؟ استنى ما أدخل أوضتي. سأل عليا، قولي له نام نام المغرب. خلي ربنا يستر. مين؟ انا فاضل يا خالتي ام ابراهيم. الحمد لله يا شيخ، وقعت قلب الله يخيبك. امي بتقول لك تلاقي عندك ابره باجور احسن، ابرتنا انكسرت. لا عشان ابره باجور توم يعني خلاص يا ام ابراهيم، اهي سلكت والحمد لله. حلوه دي يا عم حمد افندي. العيازة في المنقول سند الملكية، وقد تكون يد الحائز عارضة كما هو الحال بالنسبة للمستأجر والمستأجر. يا باي عليك يا محي يا باي. وقد تكون يد الحائز. ايه ولا كأنه هنا يا اخوي. ايوه يا اخي فهمي. يا الحمد لله على السلامة يا سيد. لا لا مؤاخذة. لا احنا الاسفين اللي قطعنا عليك حبل المدني. انت ما تعرفش فتحي يا محي ولا ايه؟ لا ما تشرفتش. فتحي المليجي في كلية الاداب. اهلا وسهلا. عامل زيارة للحوق، ما شفتش ابراهيم؟ يمكن في البوفيه. عال اهو ده اللي احنا عايزينه. يلا بقى. ايوه يلا بينا. أعزائي المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت محمود صبري.